إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح متن سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، وهو متن في الاعتقاد والتوحيد. والمسلم ينبغي أن يحرص دائما على تعلم هذا الباب وإتقانه، أعني توحيد الله تبارك وتعالى، لأنك لن تحقق الغاية التي من أجلها خلقت إلا بذلك. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعبد إلها لا تعرفه، ولا تعرف حقه، ولا تعرف ما يقدح في عبادته وما ينقصها وما ينقضها؟ لن يكون ذلك إلا بتعلم ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الباب العظيم، باب عبادة الله تبارك وتعالى. لن تستطيع أن تعيش في هذه الحياة الدنيا وأن تسير على نور وبينة وأن تنجو من فتنة الشهوات والشبهات إلا بتعلم هذا الباب العظيم، باب توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفته. ولذا يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه. هذا هو الضال الذي جهل قدر ربه تبارك وتعالى وحقه، وما عرفه حق المعرفة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ويقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور الكتاب والسنة، نور العلم بالله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا هو من أعرض عن الكتاب والسنة وجهل حق ربه تبارك وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تعلم هذا الباب والعلم به مما يضمن للإنسان حياة مطمئنة في الدنيا والآخرة. هذا خبر ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، حققوا التوحيد. هؤلاء لهم الأمن في الدنيا والأمان وراحة النفس، فلا قلق للنفس ولا اضطراب، وأولئك هم المهتدون، يهديهم الله تبارك وتعالى في الآخرة إلى جنات النعيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني حقق التوحيد، آمن بالله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤه؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه، ما قال فلنحيينه في الدنيا، فلنحيينه في الآخرة، وإنما أطلق ذلك سبحانه وتعالى. فهذه الحياة الطيبة تكون في الدنيا وكذلك تكون في الآخرة. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلابد من أن نتعلم التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى، أن نفرده بالعبادة، أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا بد أن نتعلم ما يضاد ذلك لكي نجتنب من الشرك وأفراده حتى نتقي. وإلا كما قال القائل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ابن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني لا يكفي أن تتعلم التوحيد فقط، بل لابد كذلك أن تتعلم ما ينقض هذا التوحيد حتى تجتنب. لأن الناس يعلمون أن لا إله إلا الله، يعلمون هذه الكلمة، لكن كثير منهم لا يعلم نواقضها ونواقصها. ولذا تجد كثيرا من الناس يحلفون بغير الله، يقول لك والنبي والكعبة ورحمة فلان، هذا من نواقص التوحيد. تجد بعض الناس يجعلون العبادة لغير الله، يعبدون الله ويعبدون غيره، فيذبحون لله ويذبحون لغيره، ويطوفون حول بيت الله ويطوفون حول قبر، وينذرون لله وينذرون لغيره، ويدعون الله ويدعون غيره. ألا نجد من الناس من يقول: يا بدوي مدد، يا أم هاشم مدد، يا حسين مدد، يا كذا؟ شرك بالله العظيم، هذا ناقض من نواقض التوحيد، يهدم توحيد العبد ويهدم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. إذن لابد من تعلم ذلك كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه. يعني الأمر ليس عسيرا، الأمر سهل ميسور، موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمر واضح جلي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى قال المشرك لسلمان الفارسي، قال له: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، يعني حتى دخول الحمام علمكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال هذا الدين ومحاسن دين الإسلام العظيم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه. فلماذا لا تتعلم؟ ولماذا لا تطلب العلم حتى لا يكون هذا الجهل حجة عليك يوم القيامة؟ ربما يقع المرء فيما ينقض توحيده أو فيما ينقص إيمانه، وقد كان مستطيعا لأن يتزود وأن يتعلم. ولا يكفي في ذلك كتاب واحد ولا كتابان ولا ثلاثة ولا متن ولا متنان ولا ثلاثة ولا أربعة، وإنما تعلم التوحيد أبدا حتى تموت. لأن الفتن عظيمة، لا ينجي من الفتن إلا تعلم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الاستمرار في ذلك. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 سنة، يقول له الله تبارك وتعالى في سورة مدنية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا تنقطع عن تعلم التوحيد وعن معرفة حق الله تبارك وتعالى، هكذا تسير إلى الله عز وجل على بصيرة، كما سار النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن أردت أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تتعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لابد أن تطلب من العلم ما تصحح به دينك، ما تصحح به اعتقادك، ما تصحح به عبادتك، ما تصحح به أخلاقك، كما تطلب من العلم ما تصحح به تجارتك وما تصحح به عملك حتى تكون متقنا لذلك. باب الدين من باب أولى. ولذا لابد كما قلنا أن نتعلم هذا الباب. انتهينا من كتاب ثلاثة الأصول، وكنا قد شرحنا قبل ذلك رسالة تجريد التوحيد للعلامة تقي الدين المقريزي، واليوم إن شاء الله نشرح هذا المتن، متن شعري في بيان حق الله تبارك وتعالى على عباده وبيان وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. سلم معروف، هو ما ترقى عليه لبلوغ المراد، ما ترقى عليه لبلوغ المراد. السلم هذا هو السبيل الذي يوصلك إلى مرادك. سلم الوصول إلى علم الأصول، المراد هنا أصول الدين وأركان الدين وأسسه التي ما ينبغي أن يجهلها أحد، ما ينبغي أن يجهلها أحد، وهي أصول بالنسبة لما تحتها، فلا يصح ما تحتها إلا بها، كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه أصول لابد أن تتعلمها في توحيد الرسول، في توحيد الله، حتى تكون موحدا، حتى تكون قد قمت بهذه الكلمة حق القيام، لا إله إلا الله. لأنك ستسأل في قبرك إذا وضعت في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيك؟ لن تجيب إلا إذا تعلمت وعملت، لن تستطيع الإجابة. والله لو جلست تحفظ إجابة هذه الأسئلة ليل نهار ولم تكن عاملا بمقتضاها، عاملا بلا إله إلا الله، فلم تعبد إلا الله تبارك وتعالى، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبتدع في دين الله، ولم تقدم قول غيره على قوله صلى الله عليه وسلم، مطبقا لمنهج الإسلام ما استطعت، لن تجيب إلا إذا فعلت ذلك. وإلا قال الأبعد في قبره: ها لا أدري. وقد كان حافظا لها في الدنيا، لكن المحكة هنا ليس الحفظ والاستظهار، وإنما العمل وما وقر في القلب، وصدقه الجارحة، فعمل لله تبارك وتعالى على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في توحيد الرسول، في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما الأعمال بالنيات، حديث يدخل فيه نصف الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدخل فيه النصف الآخر، أن حديث الأعمال بالنيات يصحح اعتقاد الباطن، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يصحح عمل الظاهر. لابد من الإخلاص والمتابعة. فكانت هذه المنظومة والتي تقع في 290 بيتا تقريبا بالمقدمة والخاتمة، وضعها الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله، مات صغيرا لكنه خلف علما كثيرا، من يوم مولده أو من سنة مولده إلى الآن مضت 100 سنة، 100 سنة، لكنه مات صغيرا رحمه الله، خلف علما علما كثيرا. فصاحب هذه المنظومة هو الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي من منطقة الجنوب، جنوب المملكة، من تهامة، من مدينة جازان على جهة الخصوص، وهي في جنوب المملكة العربية السعودية. ولد هذا العالم رحمه الله في شهر رمضان في سنة 1340 وسنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 42 1342 واضح، في مدينة جازان. نشأ رحمه الله نشأة طيبة في كنف والديه، وقد منحه الله عز وجل الذكاء والفطنة والحفظ، فحفظ القرآن وهو صغير، حفظ القرآن وهو صغير، وهذا باب خير عظيم. لو أن ولدك حفظ القرآن وهو صغير، هذا يفتح له كثيرا من أبواب الخير. لا تجد طالبا قد حفظ القرآن وهو صغير بليدا كسلانا في حتى في دراسته، لابد أن يؤثر هذا القرآن عليه في حفظه وفهمه وفي طاعته لوالديه وفي قربه من ربه تبارك وتعالى، حتى ولو انحرف قليلا أو ابتعد قليلا لابد أن يعود مرة أخرى، فاحرص على ذلك. فحفظ القرآن صغيرا رحمه الله، وقد كان له جد عالم وهو جده لأمه، والشيخ عبد الله القرعاوي. جاء جده لزيارة منطقته ووجد فيه النبوغ والنجابة والحفظ والفهم، فأراد أن يأخذه معه ليترقى في العلم، فأبى والدا لشدة حاجتهما إليه وقد كان صغيرا. لكن شاء الله تبارك وتعالى ألا تطول حياة أمه ولا حياة أبي، فمات رحمهما الله ولم يعمر كثيرا. فلما مات أخذه جده معه وترقى في العلم، طلب العلم وتفرغ للدراسة وحصل وذهب إلى الأشياخ حتى أجاد في أبواب كثيرة في اللغة والشعر والتفسير والتوحيد والأصول، وله منظومات رائعة وله كتب كثيرة هي أصول في بابها، ولذا ألف في معظم الفنون رحمه الله. لما بلغ 19 من عمره، يعني 19 ده احنا بنقول ايه، سيبه يلعب ده لسه في سن المراهقة، صح، بكرة ربنا يصلح حاله، لسه في سن المراهقة. بعيني أسامة بن زيد قاد الجيوش وهو 16. كثير من الصحابة يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يناهزوا الحلم، يعني لم يبلغوا، لكنهم علموا الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المفهوم أخذناه من الغرب، أن الشاب والفتاة ما زال صغيرا، دعه في هذا السن، لا، ما ينبغي ذلك. هذا أهم سن ينبغي أن تهتم فيه بولدك، لأنه إن استقام في هذا السن فنرجو له إن شاء الله أن يستقيم بعد ذلك. فلما بلغ 19 من عمره رحمه الله طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله تبارك وتعالى يشتمل على عقيدة السلف، وأن يكون ذلك نظما ليسهل حفظه، فألفه في عام، وهو هذا النظم الذي معنا، في 300 بيت تقريبا. ثم لما عرض هذا المؤلف على الأشياخ استحسنوه جدا وطلبوا منه أن يشرحه، فشرحه رحمه الله في كتابه الشهير وهو معارج القبول إلى سلم الوصول. معارج جمع معراج، المرتقى الذي ترتقي فيه، معارج القبول إلى سلم الوصول، وهو مطبوع في مجلدين أو 3 مجلدات على حسب التحقيق. توفي رحمه الله بعد انتهائه من مناسك الحج، رحمه الله، كما توفي أبوه كذلك بعد انتهائه من مناسك الحج، وكان ذلك في عمر 35 سنة ونحو 3 أشهر، مات عنده 35 سنة. في ناس عندها 35 سنة الآن وبتفكر تصلي، تفكر في الاستقامة. هذا مات صغيرا لكنه خلف علما، علما كثيرا، وخلف 4 أبناء وهم عبد الله ومحمد وعبد الرحمن وكذلك أحمد، وكلهم من خيرة أولاد الشيخ رحمه الله. هل هذا النظم الذي معنا اسمه سلم الوصول إلى علم الأصول، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وهذا الاسم ذكره المصنف رحمه الله في آخر المنظومة، فقال سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. السلم كما قلنا هو المرقاة التي ترقى عليها من خشب أو حجر أو غير ذلك. طيب، نقرأ المقدمة ونعلق عليها سريعا، وإن شاء الله في حفظ لهذا المتن وفي جائزة قيمة لمن يحفظ المتن كاملا. يعني أنا شرحت هذا المتن يعني أكثر من مرة، وكانت جائزة حفظ هذا المتن شرح صحيح مسلم للإمام النووي، وأخذه أكثر من أخ. كلامنا كان تقريبا في 2010-2009 تقريبا، يعني إن شاء الله في جائزة قريبة من هذه الجائزة إن شاء الله. فالشيخ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه في نيل الرضا أو على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول، لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهمل، إلى آخر هذا النظم. هذه المقدمة بدأها المصنف رحمه الله بالبسملة، بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فعله اقتداء بكتاب الله وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، القولية والفعلية، لأن أول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب إلى الملوك والأمراء يبدأ رسائله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أمر علي رضي الله عنه في صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، الباء للاستعانة، واسم الله مفرد مضاف فيعم كل اسم من أسماء الله، يعم كل اسم من أسماء الله، لأن الاسم المفرد المفرد المضاف يعم. والله من الفعل أله فهو مألوه أي معبود، فهو المعبود محبة وتعظيما، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. فالذي يستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى هو الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. جمهور أهل العلم على أن الله هو الاسم الأعظم، لأن جميع الأسماء تعطف عليه ولا يعطف عليها، فتقول الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والقدير من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء القدير ولا الرحمن. واضح؟ والصحيح أنه مشتق، يعني يتضمن صفة وفعلا. أله يأله، أي عبد محبة وتعظيما، فهو مألوه أي معبود سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم كذلك اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن أي فعلان، تدل على المبالغة، تدل على المبالغة، هذا الوزن فعلان تدل على المبالغة. ومعناه ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، ولذا ذكر هذا الاسم مع أوسع المخلوقات الذي هو العرش. الرحمن على العرش استوى في آيات سبعة، فأوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات هو العرش. واضح؟ وكذلك الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. رحمته طالت البر والفاجر، المؤمن والكافر في هذه الحياة الدنيا، وإلا فلو لم تطل رحمته الكافر لما سقى الكافر منها شربة ماء. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، يعني يوصل رحمته لمن يشاء من خلقه. فالرحمن تضمن صفة ذات، لا يزال وما يزال ربنا تبارك وتعالى يتصف بصفة الرحمة أزلا وأبدا. والرحيم تضمن صفة فعل، وهي التي ترجع إلى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويوصل رحمته إلى من يشاء سبحانه وتعالى. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، قال أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ يعني أبدأ كتابتي، أبدأ كتابتي، وهذا هو الفعل المقدر عند قولك بسم الله، لأن هنا فعل مقدر. أنت إذا أكلت تقول بسم الله، بسم الله ماذا؟ بسم الله آكل. إذا أردت أن تكتب بسم الله، بسم الله أكتب. إذا أردت أن تنام بسم الله، بسم الله أنام. واضح؟ والفعل يقدر متأخرا، فعل يقدم متأخرا حتى لا يقدم على اسم الله تبارك وتعالى. واضح؟ فيقول أبدأ بسم الله مستعين، يعني أبدأ جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي، أبدأ في كل ذلك بسم الله مستعينا، لأنه لا حراك للعبد ولا سكون ولا طاعة ولا تحول عن معصية إلا بعون الله وحوله وقدرته. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى يرجع إليها القرآن كله، ها، التي شملت المعاني الواردة في القرآن وما يدعو إليه القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إياك نعبد تدفع ماذا؟ تدفع الشرك وتدفع الرياء. إياك نستعين تدفع ماذا؟ تدفع الكبر، وتحمل المرأة على التواضع، أنه لا استعانة له إلا بالله تبارك وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقال أبدأ بسم الله، وهل أرادها هنا اسم الله وحده أم كل اسم من أسماء الله؟ مفرد مضاف، فيدخل فيه كل اسم من أسماء الله. مستعينا يعني حال كوني مستعينا بالله تبارك وتعالى. يعني أطلب منه العون راض به مدبرا معينا. راض به يعني أرضى بالله تبارك وتعالى وعن الله وبما قدره لي تبارك وتعالى حال كونه مدبرا لجميع شؤوني، مدبرا لخلقه تبارك وتعالى. الله عز وجل يدبر أمرك، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كثير مما في نفسك لا تعلم به يدبره الله تبارك وتعالى. كم من جهاز موجود في بطنك وداخلك، من الذي يدبره ويدبر حركاته وينظم فعاله؟ ربنا تبارك وتعالى، فهو الذي يدبر حالك. قال راض به مدبرا معينا، يعني يعينني على جميع أموره. وهذا إذا أيقن العبد بذلك فإنه لا يتوكل إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى. ومن هنا يحقق معنى هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز العرش، كنز من كنوز العرش. لو أن المرأة تفكر في معناها لاستعان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه تمام التوكل. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله كلمة عظيمة. الحمد لله ليس معناها أن تقبل ظهر اليد وبطن اليد إذا جاءتك نعمة، أو أن تقبل النعمة، لا. الحمد لله أي أن الله تبارك وتعالى يثنى عليه بما هو أهل لإحسانه إلى خلقه ولما اتصف به من صفات الكمال، لما اتصف به من صفات الكمال. فمعنى الحمد ذكر صفات المحمود سبحانه وتعالى على جهة المحبة والتعظيم، ذكر صفات المحمود على جهة المحبة والتعظيم. فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد. فإن كررت الحمد صار ثناء، فإن زاد تكرار ذلك صار تمجيدا. طيب من أين جئنا بذلك؟ ها، من قول الله تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، يعني ذكرني بكل جميل. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال ها مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن هو ذكر للمحامد ثم ثناء ثم تمجيد للرب تبارك وتعالى. والله عز وجل يحمد على كل شيء، يحمد على كمال ذاته وصفاته وأسمائه، يحمد على ربوبيته. هو الذي يربيك ويغذيك بنعمه سبحانه وتعالى. ولذا الحمد لله رب العالمين، هو الذي يربيك، فكيف يصرف المرء العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ يحمد سبحانه وتعالى على أمره الكوني القدري وتصريفه لهذا الكون، وعلى أمره الشرعي. القرآن ده نعمة، هذا أمر الله الشرعي، به هداية الخلق. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي يستحق الحمد، كمال الحمد الذي لا منتهى لكماله سبحانه وتعالى. وهي الكلمة التي بدأ الله عز وجل بها كتابه، وبدأ بها الخلق، وبدأ بها إنزال الكتاب، وختم بها الخلق سبحانه وتعالى. بدأ الكتاب بقول الحمد لله رب العالمين، ها أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ها آخر كلمة قالوا إيه؟ وقيل الحمد لله. بعد أن قضي الأمر وفصل الله عز وجل بين أهل الجنة وأهل النار، ختم كل ذلك بالحمد، كلمة عظيمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة، يعني هتفطر عن هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأ. قال: والحمد لله تملأ الميزان. لما تقول الحمد لله جزاؤها أنها تملأ ميزان العبد، كلمة عظيمة، لأنها تبين ما يستحق الله تبارك وتعالى من كمال. فيحمد الله تبارك وتعالى على كل شيء، وأعظم ذلك أن هدانا للإسلام سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله كما هدانا، يعني بسبب هدايتنا، هدايته إيانا إلى دين الإسلام. لأن كونك مسلم ليس فطنة ولا ذكاء منك، محض اصطفاء، والله محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى، محض اصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، محض اصطفاء. وإلا فكثير ممن نال أعلى الدرجات يسجد للبقرة وللشجرة ويعبد القمر والشمس، يحصل على جائزة نوبل ثم يرجع ليشكر البقرة. من الناس من يعبد فروج النساء، من الناس من يعبد الجرذان والفئران، والله يقيمون معابد لها، يعبدونها من دون الله، وليسوا بجهلاء، ليسوا بجهلاء، أعني فيما يتعلق بالعلم الدنيوي، دكاترة وأطباء وعلماء في علوم الطبيعة. وهذا الفلاح الذي لا يقرأ ولا يكتب يوحد الله، فهذا محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى. قال: إلى سبيل الحق واجتبانا. سبيل الحق يعني دين الإسلام، دين الإسلام، فهو الذي اصطفانا واجتبانا سبحانه وتعالى، هو الذي هدانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى. ولذا يستحق الحمد وحده دون من سوى. قال: أولا جاء بالجملة الإسمية: الحمد لله كما هدانا. والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، فأنا أحمد الله عز وجل دائما وأبدا، هذا أمر مستقر. ثم قال: أحمده، هذه جملة فعلية تدل على التجدد والاستمرار، لا ينقطع لساني عن حمد الله تبارك وتعالى. أحمده سبحانه يعني أنزهه عن كل عيب ونقص، وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره. طيب، هل الحمد هو الشكر؟ يعني هل هما مترادفان أم أن بينهما فرقا؟ الصحيح أنهما ليسا مترادفين. الحمد ليس هو الشكر. الله عز وجل يحمد على ماذا؟ يحمد على أمرين: على محاسنه وإحسانه، يعني على ما اتصف به من صفات الكمال، هذه المحاسن، وعلى ما أحسن به إلى الخلق سبحانه وتعالى. والحمد إنما يكون بماذا؟ يكون بالقلب واللسان. الحمد يكون بالقلب واللسان، واضح؟ ويكون في السراء والضراء، يكون في السراء والضراء، واضح؟ فالله عز وجل محمود أبدا على كل ما يفعله بعبده سبحانه وتعالى. طيب، وأما الشكر، إذن الحمد في السراء والضراء، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام. الشكر لا يكون إلا على الإنعام، ولذا هو أخص من الحمد في هذا الوجه، أخص من الحمد في هذا الوجه، لأن الحمد يكون في السراء والضراء. إذا ابتلي المرء ببلية يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. طيب، إذا أصابته نعمة يقول: الحمد لله رب العالمين، واضح؟ وأما الشكر فلا يكون إلا عند نزول نعمة بالعبد، واضح؟ طيب، إذن هو من هذه الجهة أخص من الحمد، لكنه أعم من جهة أخرى، وهو كيف يعبر المرء عن الحمد والشكر. الحمد يكون بالقلب واللسان. والشكر يكون بالقلب واللسان والجارحة، اليد بالقلب واللسان والجارحة التي هي اليد. ولذا يقول القائل في بيت مشهور ذكره ابن كثير وغيره في تفسير سورة الفاتحة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني هذه النعمة التي أزديتموها إليها أفادتكم مني شكرا، يكون بثلاثة أمور: ها، يدي ولساني والضمير المحجب الذي هو القلب، الضمير المحجب، واضح؟ فالشكر يكون بالقلب واليد واللسان. فأنت تقول أحمده، والضمير يعود على الله تبارك وتعالى، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، من مساوي عملي أستغفره. دائما يشعر المرء بالتقصير، إما أنه مقصر في أداء الواجبات وفي تكميل الواجبات بالمندوبات، أو مقصر في البعد عن المنهيات من محرمات ومكروهات. فدائما تستغفر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، 100 مرة صلى الله عليه وسلم. تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بعض الناس يعني يضيف كلمة ما ينبغي أن يضيفها، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب ماذا عن الصغائر؟ لماذا تستغفر الله عز وجل من الذنوب العظيمة؟ ماذا عن الصغائر؟ وكلنا مبتلى بالصغائر، ها؟ ولذا ما ينبغي أن نضيف هذه الكلمة كما يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، لكن قل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا يدخل فيه كل ذنب تطلب مغفرة الله عز وجل فيه. قال وأستعينه، الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب، يعني أطلب إعانته وعونه. وأستعينه على نيل الرضا، يعني على فعل الأعمال الصالحة التي تكون في سببا في رضا الله تبارك وتعالى على العبد. لن يرضى عنك الله عز وجل إلا إذا عملت أعمالا صالحة. بعض الناس تقول له صلي صوم زكي اترك، يقول أهم شيء القلب، طالما قلبك أبيض خلاص تمام. لا، هذا كلام غير منضبط، هذا كلام غير منضبط. لماذا هو غير منضبط؟ لأن هذا لو كان أبيض كما تزعم، واضح، فلابد أن يظهر أثر ذلك على جوارحك، لأن القلب هو الملك والأعضاء جنود، إذا طاب الملك طابت الجنود. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت، إنسان ما بيصليش يبقى قلبه غير سليم، إنسان يقع في الكبائر قلبه غير سليم، حتى ولو كان حسن الخلق مع غيره، حتى ولو كان لا يحمل حقدا ولا حسدا لغير، قلبه غير سليم. لأن أعظم ما ينبغي أن يظهر على الجوارح أداء الواجبات والفروض التي أمر الله عز وجل بها العبد، وترك الكبائر من الذنوب، ترك الكبائر من الذنوب. فقال أستعينه على نيل الرضا، نيل الرضا لا يكون إلا بفعل الطاعات وترك الموبقات. وأستمد، ما معنى أستمد؟ يعني أطلب المدد. المدد لا يطلب إلا من الله، دعك من قول المبطلين، لا يقال مدد يا حسين، ولا مدد يا بدوي، ولا مدد يا سيدة، ولا مدد يا سيدي فلان، هذا شرك أكبر بالله العظيم، يخرج من الملة. إذا سألت فاسأل الله، لا تطلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى. قال وأستمد لطفه فيما قضى، يعني إن قدر علي شيئا من المصائب فأسأل الله عز وجل اللطف فيما قدره علي، ألا يكون ذلك شديدا علي، واضح؟ فإما أن تطلب من الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك كل بلية، أو أن تطلب منه سبحانه وتعالى إن نزل بك شيء من ذلك أن يكون لطيفا خفيفا وأن يكون الله عز وجل لطيف بك سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن كل ذلك بقدر الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤمن يعلم أن البلية من قدر الله فيطمئن قلبه، يطمئن قلبه ويرتاح، لأن الله عز وجل لا يقدر العبد المؤمن إلا كل خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن الكامل. ثم قال: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، نكتفي بهذه الأبيات الأربعة، وإن شاء الله يعني من حفظها يعني يستطيع أن يسمع للشيخ سعيد إن شاء الله الدرس القادم، قبل الدرس لو جاء مبكرا أو بعد الدرس إن شاء الله، حتى لا يتراكم عليكم الحفظ. نعم شيخ سعيد. هذه المقولة غير صحيحة، هذه المقولة غير صحيحة، لأن الدعاء يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم، فلك أن تسأل الله عز وجل رد القضاء قبل أن ينزل عليك. نعم نعم، نبه على ذلك الشيخ العسيمين رحمه الله، والشوكاني رحمه الله له رسالة مستقلة في ذلك. نعم شيخ مصطفى. الشكر يكون بالعمل، ما العمل أقصد به الجوارح. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. ما هو الجوارح يعني العمل، عمل الجوارح. جزاك الله خير. لا قدر الله، يعني أسأل الله ألا يقدر أن أخلف هذا الميعاد، يعني ماشي، هذا من باب الدعاء، هذا من باب الدعاء. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.